الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فإذا أراد أن يحفظ الله عبدا من عباده أن يموت ميتة سوء، هيأ له، حبب إليه، أعانه على أن يصنع المعروف. فكله قدر الله بقدر الله، وتسخير الله لعبده، وحفظ الله عز وجل لذلك العبد. قد يكون لهذا العبد خصوم، وهؤلاء الخصوم يريدون أن ينتقموا منه بطرائق عدة، من مكر وكيد. فيريد الله عز وجل أن يحفظ هذا العبد من كيدهم ومكرهم، فيحبب إليه صنايع المعروف. فتجد الرجل يتصدق، يطعم، يتفقد الأرامل، اليتامى، المساكين من قراباته وغير قراباته، يتعاهد ضعفاء الجيران، أشبه ما أشبه ذلك من صنايع المعروف، يعين في كل آن وحين. فهذه يجعلها الله عز وجل سببا في أن لا يصرع مصرع سوء بحفظ الله جل وعلا له. وقد قلت إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. كمن يريد الله أن يكتب له أن يموت في بلدة ما بعيدة عن دياره، بعيدة عن وطنه، فيجعل الله عز وجل له حاجة في تلك البلدة حتى يذهب إليها، ليذهب هناك إلى أجله. إن كل شيء خلقناه بقدر، هكذا قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. يا أخي